إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ عبد الحفيظ لدعوته للمحاضرة في هذا الموضوع الطيب المتعلق بأعظم موضوعات العقيدة، ألا وهو الحديث عن أسماء الله الحسنى وما يتعلق بالدراسة التي قمنا بها في دراسة أسماء الله وتتبعها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اسم الاسم. وهذه القضية فعلا بعد دراستها تبين لنا أن باب التوحيد يدور حول تمييز أسماء الله ومعرفتها، ثم دعاء الحق سبحانه وتعالى بها، وفهم الحكمة التي خلقنا من خلالها. لأن الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم. ما يذكر في البيوت ليس الاسم فقط، ولكن في الصلاة، حتى المسجد في الإسلام كان يعتبر دار كاملة لسياسة أمور الدولة وأمور البلاد، لكن في النهاية والمحصلة المترتبة على ما يذكر في بيوت الله عز وجل أن يوحد الحق سبحانه وتعالى، توحيد الله، فتعبده ومن عبادتك تعظمه، فتعظمه في كل اسم على حدة. ومن أجل ذلك ابتلى الله العباد بتنوع الأرزاق واختلاف الأخلاق، على اعتبار أن كل حالة من الحالات ستجد فيها من أسماء الله التي تعرف بها إلينا ما يناسب حاجتك ومطلوبك. فالحديث عن أسماء الله الحسنى من أعظم أبواب الاعتقاد، بل هو أشمل أبواب. والله عز وجل قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال في نهاية سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فأسماء الله باب عظيم نحاول أن نبين فيه بعض الحقائق التي توصلنا إليها من خلال دراسة أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة نحن اعتدنا على إنشاد أسماء، لكن لم يسأل أحدنا نفسه مرة من المرات الأسماء اللي احنا ننشدها أو يتغنى بها الناس أو هي مكتوبة في اللوحات في المساجد، مصدرها من الذي قالها؟ هل هي حديث نبوي مرفوع ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم نصا، أم أنها عبارة عن اجتهاد لبعض أهل العلم فتتبعها من القرآن والسنة؟ صحيح احنا بنحفظ الأسماء وبنشرح الأسماء، لكن تمييز الأسماء عشان أعرف ده اسم الرب ما قبل ما قلت اسم كانت محتاجة إلى دراسة فعلا الأمة الإسلامية كانت افتقار إليه. لكن تعالوا نتابع بصفة ان احنا بنقول بصفة علمية شوية، صبغة علمية ستؤدي إلى نتيجة. يعني احنا عايزين أشياء نعلمها ثم تؤثر في حياتنا، والمسلم بعدها يلتزم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه. انت وصلك خبر عن الله تصدقه، ووصلك أمر عن الله تنفذه، ولم تنصلح الأمة بغير هذا. صحيح العلماء اجتهدوا في بيان هذه الحقائق، لكن بعض الناس قد يميل إلى رأي عالم، ورأي العالم يفتقر إلى الدليل فيتعصب رأي العالم ويعتبر في قدسية القرآن والسنة، فتحصل خلافات وتتنوع المذاهب، في حين أن الكل بيقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء جاءته عن طريق الوحي تتمثل في القرآن وفي السنة في عالم الغيب فيما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الأخبار بتتطلب منا التصديق، وما فيش مسلم صادق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويصدق خبر الله تصديقا جازما وعلى وجه اليقين، مش يبقى عنده احتمالية سميها ظن أو وهم أو شك، لا، لازم اليقين. وأقل اليقين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم علم اليقين، فمن نزل عن اليقين يبقى يراجع إسلامه. قد يرقى عن اليقين فيبقى في عين اليقين أو في حق اليقين كأنه شايف المسائل الحقيقة، أو زي ما رسول الله عليه وسلم عبر في درجة الإحسان فقال في تعريف الإحسان صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك إيه تراه، فتتعامل مع ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله من أخبار على إنها حقائق سوف تواجهها وسوف تلتقي بعد قليل بملك الموت ثم بعذاب القبر أو بنعيم القبر، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما عبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، يتعامل الشخص مع هذه على إنها حقائق وأنه سيلقى الله عز وجل وفيه عرض وحشر وحساب وأشياء من هذا الأمور التي وصفها رب العزة والجلال وبين شأنها في القرآن وفي السنة. فما أخبرنا الله عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وجب علينا أن نصدق به بطريقة الصحابة في فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أضف إلى ذلك إن في أوامر وأحكام جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله. الشارع، والمقصود بالشارع مصطلح يذكره أهل الفقه على المشرع على رب العزة والجلال أو النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأشياء ينبغي أن نلتزم بها، فإن صدقنا خبر الله ونفذنا أمره التأمت جراح الأمة وكل واحد سيلتقي مع أخيه بلا خلاف، بغير هذا الباب ستظل الأمة في تمزق، كل واحد يتعصب إلى شيخه أو إلى رأيه أو ما شابه ذلك. فمتى سننتقي؟ ننتقي على كتاب الله وعلى سنة رسوله. وجميع الفقهاء وجميع العلماء كلهم أجمعوا على أن كلا يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هو الوحي الإلهي اللي ينبغي أن نصدق خبره وأن ننفذ أمره. فنرجع لقضية الأسماء الحسنى اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله 99 اسما، إن لله 99 إيه؟ اسما ولا فعلا ولا وصفا؟ ها؟ إن لله 99 اسما، ثم ذكر بعدها فقال 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، والراوي الوحيد اللي سمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة عبد الرحمن بن شقيق. أبو هريرة مات سنة 57 هجري. إخوانا طلاب العلم هيسجلوا بعض المعلومات المهمة في هذا الباب. هل أبو هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد الأسماء المشهورة حتى الآن التي يعني تناقلها الناس عبر أجيال؟ أبدا، لم تثبت في رواية في كتب السنة أن أبا هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد هذه الأسماء، ده ما حصلش. اللي قالوا بس إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. طيب واحد يقول لك طب يا شيخ أمال إزاي الأسماء دي ظهرت وإمتى ظهرت وكيف ظهرت ومن رتبها وكيف رتبها على هذا الحال؟ المسألة دي لما أعرفها سأقف عند ذلك في تمييز أسماء الله ومعرفتها بدقة، لأن أهل السنة والجماعة يقولون أنه لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. ما ينفعش واحد كده يجي يقول ايه والله النهاردة انا شفت اسم من اسماء الله كويس اسمى ربنا بيه النهاردة. ما ينفعش حتى عندك انت ما ينفعش كبشر. يعني لا يصح مثلا ان يجي واحد في القرن 21 فيقول لك والله انا لقيت اسم جديد للرسول ما كانش حد يعرف. ازاي يعني؟ معروف ان الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، اسمه احمد، له اسماء معروفه بالشرع، فهتيجي انت تخترع للرسول اسم انت ما تقبلهاش على نفسك. انت اسمك مثلا محمد فيجي واحد يسميك عبد او عباس يقول لك يا اخي انا مش اسم كده. لو انت ناديت على واحد ماشي وقلت له يا سعيد وهو مش اسمه سعيد هيرد عليك؟ لا. ليه؟ لان لابد ان تحترم الشخص في اسمه اذا كان هذا في حق البشر. والله عز وجل قال ولله المثل الأعلى. يبقى لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، وده إجماع. والمقصود بالإجماع هنا إيه؟ يعني ده قال الكلام ده مين؟ علماء السلف الصالح وعلماء الخلف من المتكلمين، جزاك الله خير، قالوا إن أسماء الله توقيفية على النص. يعني ايه توقفي على النص؟ يعني لا يحق لك ان تسمي الله بغير دليل ورد فيه الاسم نصا. ربنا يذكر الاسم فنذكره. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خاطبنا فقال ان لله كام؟ 99 ايه؟ اسما. يعني ابحث عن الاسماء وسمي الله بها. طيب ابو هريرة سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يقول ان لله 99 اسما 100 الا واحد. هل فرض الاسماء المشهورة؟ لا. طيب امال امتى ظهرت؟ نشوف الاول مين اللي سمع من ابي هريرة. الحديث ده رواه عن ابي هريرة 5 من التابعين. كل واحد ينقل الحديث وما يزودش. عندنا واحد اسمه عبد الرحمن بن هرمز بيسموه عبد الرحمن الاعرج، روى الحديث عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسول عليه السلام قال ان لله 99 اسما. عبد الرحمن بن هرمز مات سنة كام؟ مات سنة 117. طب الراوي الثاني اسمه محمد بن شيرين اللي مشهور عنه انه كان بيفسر الاحلام. محمد بن شيرين مات سنة 110. حد من هؤلاء زود الاسماء او ذكر الاسماء للناس الان بترددها؟ لا، ما حصلش. تتبع كل الروايات اللي وردت في القرآن والسنة لن تجد عن عبد الرحمن بن هرمز او عبد الرحمن الاعرج او محمد بن شيرين انه ذكر هذا الحديث بزيادة الاسماء الحسنى. يبقى دلوقتي عبد الرحمن بن هرمز مات سنة كام؟ تابعوا معايا بقى كده، عايزين 117. ومحمد بن شيرين مات سنة 110. الراوي الثالث اسمه همام ابن منبه مات سنة 132 هجرية. سمع من ابي هريرة الحديث، وابو هريرة سمعه من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل في واحد من الثلاثة دول لغاية سنة 132 اللي توفي فيها همام زود الأسماء المشهورة؟ لا، ما حصلش. ما فيش ولا واحد منهم ذكر الزيادة. عندنا كمان واحد رابع اسمه نفيع بن رافع، ده مات سنة 100 أو بعد 100، بعد 100 من الهجرة. أيضا لما تتبعنا كلامهم وجدنا أنهم ذكروا الحديث ولم يذكروا زيادة. يعني سرد الاسماء دي لغايه دلوقتي ما ظهرش، لا الصحابه ذكروه ولا حد من التابعين لغايه سنه 132 اللي مات فيها همام. بقي واحد كمان خامس اسمه ابو سلمه بن عبد الرحمن. ابو سلمه مات سنه 94 هجري. لما نيجي نشوف تواريخ الوفاه دي نلاحظ حاجه غريبه، ان عبد الرحمن بن هرمز سنه 117، محمد بن شيرين 110، همام 132، نفيع بن رافع سنه 100، ابو سلمه بن عبد الرحمن سنه 94. اخر واحد مات في الخمسه دول اللي سمعوا من ابي هريره مين؟ همام. مات سنه كام؟ 132. يبقى نستطيع ان نجزم الان ان لغايه سنه 132 ما ظهرتش الاسماء المشهوره، وليست في اي روايه من الروايات اللي وردت في كتب السنه. طب واحد يقول لك طيب اللي سمع من هؤلاء الخمس هل في واحد منهم زود الأسماء أو ذكر هذه الأسماء؟ احنا لما نعرف ازاي ظهرت هذه الأسماء المشهورة ساعتها انت نفسك هتميز ما هو الاسم وكيف اتعبد الله عز وجل به. لان لما نقول مثلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، انا محتاج لان ادعو الله بأسماء، ولا في واحد يستغنى عن اسم الأسماء. ان انا اسمي ابني مثلا بالتعبد لهذه الأسماء، فأنا دلوقتي سميته الإيش؟ طب ده اسم يا شيخ ولا موش إيش؟ وقفنا دلوقتي في حرج، أعرفها إزاي؟ أميزها إزاي؟ ده محتاجة إن إحنا نعرفها. معايا ولا مش معايا يا إخوانا؟ الأمر هنا ما ينفعش إن أنا أقول خلي الأمور ماشية بالبركة كده والأمور ماشية وخلاص، لا، ده دي عبادة، توكيل، أنت بتتعامل مع مين؟ أنت تنادي رب العزة والجلال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال بعدها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يلحدون، الإلحاد معناه الميل، والميل كما قال أهل العلم هنا أول ميل أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو تجد اسما سمى الله نفسه به فتتركه إلى اسم لم يسمي نفسه، أو تشتق من أسماء الله أسماء للأوثان أو الآلهة كما كان يفعل المشركون فيسمون اللات والعزة. اللات أخذوها من الله أو من الإله، والعزة أخذوها منين؟ اشتقاقا من العزيز. هذا إلحاد في أسماء الله. فاحنا عايزين نعرف أسماء ربنا سبحانه وتعالى بحيث ندعو الله بها، لأنه أمرنا بالدعاء بها، ولا يصح أن ندعو الله بغير أسمائه، يبقى لازم أعرف الأسماء وميزها الأول. طيب قلنا خمسة دلوقتي، حد يتذكرهم كده من إخوانا؟ عبد الرحمن بن هرمز، ومين تاني؟ محمد بن شيرين، وهمام بن منبه، ونافع بن رافع، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. عظيم. كل واحد من هؤلاء سمع منه مجموعة من الرواة. نيجي الأول واحد اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، لأن دي دراسة احنا تتبعنا فيها كل راوي كان بيقول ايه واللي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه. عبد الرحمن ابن هرمز اللي مات سنة 117 سمع منه واحد من تابع التابعين الله يكرمك ويبارك فيه اسمه عبد الله بن زكوان. عبد الله بن زكوان مات سنة 130 هجري. عظيم. سمع منه ايه؟ سمع منه الحديث اللي قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فقط. طب والزيادة؟ هل عبد الله بن زكوان هو اللي اجتهد وجمع الأسماء وأضافها لكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، برضه عبد الله بن زكوان ما ذكرهاش. إذا 330 هجري. طيب واحد يقول ايه؟ طب عبد الله بن زكوان في حد سمع منه؟ يقول اه كمان في سمع منه اربعه. معلش انا بقول الكلام ده على اساس ان طلاب العلم يعرفوا تفاصيل الدراسه بدقه، فلما يعرف المساله بتفاصيلها يستطيع ان يميزها بعد ذلك ويشرحها. ان واحد يقول لك طب وانا يعني خلاصه الاسماء دي ايه؟ انا بديك التاريخ اللي تعرف بيه تمييز اسماء الله. كل اسم من الاسماء، شعيب بن ابي حمزه مات 362 سمع من عبد الله بن زكوان، وعبد الله بن زكوان سمع من مين؟ من عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز سمع من مين؟ من ابي هريره، وابو هريره سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما. ايضا سمع منه سفيان بن عيينه، وسفيان بن عيينه مات سنه 198 هجريه، والامام مالك بن انس كمان مات سنه 179، وفي واحد كمان اسمه ورقاء بن عمر. عايزين تكتبوا الكلام ده قولوا تاني. شعيب بن ابي حمزه 362، سفيان بن عيينة 398، مالك بن أنس سنة كام؟ 179، ورقاء بن عمر سنة 150. آخر واحد مات في الأربعة اللي سمعوا من عبد الله بن زكوان، اللي سمعوا من عبد الرحمن، اللي سمعوا من أبي هريرة، آخر واحد كان مين؟ سفيان بن عيينة، وهو من علماء السلف. مات سنة كام؟ 198 هجري. العجيب بقى يا اخوانا ان لغايه التاريخ ده مفيش ولا واحد من هؤلاء الرواه زود حاجه عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ان لله 99 اسما 100 الا واحده من اعصاها دخل الجنه خالص. بمعنى ان هؤلاء الاعلام من ضمنهم الامام مالك بن انس ما كانش يعرف عن الاسماء المشهوره شيء، لان الكلام ده ظهر بعده. امال الحكايه ايه بالضبط؟ الاسماء دي ظهرت ازاي؟ طب ده عبد الله بن زكوان سمع من عبد الرحمن. نجيب بقى اللي بعده. محمد بن سيرين. محمد بن سيرين مات سنه كام؟ افتكروا كده اهي. 110. سمع من ابي هريره. وابو هريره سمع من رسول الله عليه السلام. مين اللي سمع من محمد بن سيرين؟ سمع منه ست. الشاهد في الاسماء، انا هقول لكم اسمائهم كده على اساس طلبه العلم اللي بيتابعوا. عندنا ايوب السختياني مات سنه 131، سمع من محمد بن سيرين. هشام بن حسان 148. عبد الله بن عون 150. خالد الحذاء 141. عاصم بن سليمان 143. 142 معلش. عوف بن ابي جميله سنه 146. دول سمعوا من محمد بن سيرين. محمد بن سيرين سمع من مين؟ من ابي هريره، وابو هريره سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر واحد في هؤلاء عبد الله بن عوف مات سنه 150. بعد ما تتبعنا هذه الروايات وجدنا انه لم يثبت عن راو من هؤلاء اطلاقا انه سرد الاسماء المشهوره التي يحفظها الناس الان. ما يعرفوش عنها حاجه. قال لا، يقول لك طيب امال دي جت ازاي؟ نصف لغايه ما نعرف جت ازاي. عشان احنا لما نعرف ظهور الاسماء يبقى المفروض بقى ان الشخص ياخذ العقيده بتاعته من الدليل، من كتاب الله ومن سنة رسوله، وليس من كلام فلان أو فلان. يوم ما نصل بالأمة الإسلامية إلى أن تتعبد لله عز وجل عن طريق ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله سنستمع. ما عادش الآن يا أخوانا في القرن الواحد والعشرين أو في العصر اللي احنا عايشين فيه إن في شيخ أكبر من السؤال عن الدليل. انت سمعت الدكتور محمود او سمعت فضيله الشيخ عبد الحفيظ بيقول حاجه، الدكتور محمود قال كلام معلش دليل، تستطيع انت كرجل مسلم ان تقول ما الدليل على كلامك؟ من اين جئت به؟ اين هو في كتاب الله وفي سنه رسوله؟ لكن ان تاخذ كلام اي واحد مسلم كانه قران، يبقى جعلت كلام غير المعصوم في كلام المعصوم، في منزل الكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. كده الناس سوف تتعصب إلى مشايخها وإلى طرقها ولن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن السلف أجمعوا قالوا إيه؟ بيشبهوا السنة، بيقولوا السنة سفينة نوح. زي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. اللي ما كانش يركب في السفينة، الطوفان هيأتي إلى الأمة أو إلى جميع الناس في عصر نوح فيهلكهم. كذلك لن ينجو إلا من كان خالصا لله في عمله، ابتغاه أو ابتغى رب العزة والجلال في عمله ووافق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن احنا ما نشككش في إخواننا، إخواننا كلهم على حسن نية. الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان مما نرى، سواء كان على طريقة صوفية أو كان على طريقة كذا أو كان هذا الشخص على مذهب كذا، مع تنوع المذاهب اللي موجودة في الأمة كل دول عندهم حسن نية، لكن الحالة الوحيدة اللي بيفتقدوها هي إيه؟ اتباع السنة، اتباع النص والدليل. أين قال رب العزة والجلال ذلك في كتابه؟ وأين ورد ذلك في سنة نبيه؟ وهل صح الحديث عن رسول الله أم لا؟ يعني مش بس واحد يقول لك الرسول بيقول كذا وكذا. طيب قال الكلام ده فين؟ هل صح عنه ذلك؟ هل الحديث صحيح ولا لا؟ لو كل واحد فينا سأل الشيخ هل الحديث صحيح عن الشيخ؟ موجود في أي كتاب؟ سنلتقى. إنما أنت بتاخد كلامه على إنه هو معصوم أو وحي من الله تبارك وتعالى، والحقيقة غير كده. مفروض إن أنا أتشبه. والشيخ طبعا هو كل واحد فينا يعلم جيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمش ولا واحد شيخ اللي يعرف الكلام ده. بس مثلا واحد هو بيدرس الكلية ترى حديث للشيخ أو في كتاب مقرر، فلا إن الشيخ ما تشبتش من الحديث فحفظ وعجب الحديث، فبدأ يقول على إن ده فيه قصة حلوة بتجذب الناس، فالناس اجتمعوا عليها دون أن يسألوا. زي ما بنشوف مثلا بعض إخواننا يتحدث في القنوات الفضائية فما يتشبتش من النقل ويتشبتش من الدليل، فالناس تاخد كلامه فتتأثر به دون أن تسأل الكلام ده هو صحيح ولا لا، هل الرسول قاله فعلا ولا لا، فتأخذ من ذلك عقيدة وتبني على ذلك اعتقادات تصدقها، فيفاز بإن ده مش من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجي حقيقة أو يجد كلام في القرآن أو في السنة يعارض ما استقر في ذهني، يقول لك يا شيخ ده اللي موجود عند البخاري ومسلم أو في القرآن بيعارض العقل. هو في الحقيقة لا يمكن أن يعارض العقل أبدا، لأن العقل الصريح الواضح السليم سيجده متطابقا مع النقل الصحيح، لأن اللي خلق الاثنين واحد، اللي خلق العقل ربنا، واللي أنزل للرسل والأنبياء وأنزل عليهم الكتب التي نزلت من السماء هو ربنا. فاللي بيصنع صنع، هل يمكن الإخوان ينزل له منهج ولا طريقة يمشي عليه فتفسده؟ أبدا. ده اللي بيصنع مسجل ولا حاجة بيحط له دليل على التزمت به بيسلم. فكيف بالوحي الذي نزل من السماء وربنا قال عنه في كتابه لما أنزل آدم إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. من أجل ذلك نحن نتحرى كل كلمة من أين جاءت وما مصدرها. نرجع لمحمد بن سيرين رحمه الله، سمع من أبي هريرة الحديث، ومحمد بن سيرين سمع منه مجموعة من العلماء من الرواة، ما فيش ولا واحد من هؤلاء سمع زيادة على قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. عظيم. طيب الراوي اللي بعده همام ابن منبه مات 332 وسمع من أبي هريرة، اللي سمع منه اثنين بس أيوب السختياني ومعمر بن راشد. برضو لما تتبعنا رواية كل واحد فيهم وجدنا أنهم لم يذكروا هذه الأسماء المشهودة والمشهورة أبدا. سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقى سمعوا من أبي هريرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله 99 نفيع بن رافع ده سمع من أبي هريرة برضو، اللي سمع منه واحد اسمه قتادة ابن دعامة ومات 317 ولم يسرد الأسماء المشهورة. فواحد يقول لك إيه والله يا شيخ احنا احترنا لغاية دلوقتي ومن الأسماء المشهورة دي، مين اللي قالها وإمتى قالها وإزاي؟ آخر واحد كان أبو سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن اللي مات 94 سمع منه محمد بن عمرو بس ومات 145 هجري. ولا واحد من هؤلاء الرواة فيما تتبعناه نصا فيما رواه الرواة في كتب السنة سمع من رسول الله زيادة عن قوله إن لله 99 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نأتي إلى من أدرج الأسماء وجمعها. نعد بقى دلوقتي. أبو هريرة سمع من مين؟ من الرسول عليه السلام. وعبد الرحمن بن هرمز سمع من أبي هريرة. عبد الله بن زكوان سمع من مين؟ من عبد الرحمن بن هرمز. واحد اسمه شعيب بن حمزة مات 362 سمع من عبد الله بن زكوان. هل زود الأسماء؟ لا ما زودهاش. مين اللي زود الاسماء وجابها من عنده؟ الوليد ابن مسلم. الاسم بقى لا تحفظوه. مات سنة كام؟ سنة 195 هجري. هو ده الوحيد اللي جمع الاسماء الحسنى والحقها بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع 98 اسم. انا عايز بس اوضح لكم حاجة جميلة قوي، لان احنا لما عشنا مع قصة الدراسة الوليد لما جمع الاسماء دي كان نظامه فيها ايه؟ ايه اللي كان بيعمله؟ هو طبعا نفسه زي اي واحد من العلماء يجمع الاسماء من القرآن والسنة او من بعض المشايخ علشان ينال الوعد على الاحصاء اللي الرسول بيقول فيه ان لله 99.8% الى واحدة من احصاها دخل الجنة. ده عبد الرحمن الوليد بن مسلم اقصد، شأنه شأن اي عالم من العلماء. فجمع 98 اسم بالإضافة إلى اسم الجلالة الله، يبقى كان 99، وهي الأسماء المشهورة الموجودة من وقته حتى الآن. العشاء ولا إيه؟ الدراسة اللي احنا عملناها دي اخوانا دراسة عملية بتتبع كل راوي وما ورد عنه. يعني انا عايز اقول لكم ايه، ان الكلام ده احنا تتبعناه فعلا، وايضا هذا ما ذكره اهل العلم المحققون عندما تتبعوا رواية الوليد. يعني عندنا مثلا علامة ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني اللي شرح صحيح البخاري في كتاب فتح الباري بيقول التحقيق عندما تجد تحقيقا لأهل العلم تجد أن سرد هذه الأسماء المشهورة من إدراج الرواة. يبقى بعد الدراسة ما عرفنا بقى اللي أدرج الأسماء مين؟ الوليد بن مسلم سنة 195 هجرية. طيب الأمير الصنعاني بيقول في سبل السلام اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة. اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إيه؟ إدراج. عارفين يعني إيه إدراج؟ الإدراج معناه أن يأتي الراوي فيجمع كلاما من عنده بناء على اجتهاده ويلصق هذا الكلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الكلام كأن الرسول هو الذي قاله، فيظن الظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأسماء وما ذكرها حقيقة أنه ما ذكرها. ولذلك المحقق يقول لك لا دي مش من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لغاية قوله من أحصاها دخل الجنة ده من كلام مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الزيادة على كده من كلام مين؟ الوليد. يبقى مش وحي كلام الوليد، وحي ولا مش وحي؟ مش وحي، إنما كلام الرسول عليه السلام وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بنص كلام الله تبارك وتعالى. ابن تيمية بيقول وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، الرواية الأولى اللي هي المشهورة اللي فيها الأسماء اللي الناس بتعرفها، والرواية الثانية واحد تاني برضه زي الوليد كده ألم معمل زي الوليد، فقام جامع كمان 99 اسم بس الناس ما تعرفش عنهم حاجة، اسمه عبد الملك بن محمد الصنعان، وأدرج الأسماء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقهم بكلام الرسول والناس ما تعرفش عنها حاجة. ليه؟ لأن اللي اشتهر كلام الوليد. يعني واحد يقول لي معنى كده يا شيخ إن الأسماء اللي بيغنيها فلان وفلان واللي موجودة حتى الآن دي ليست نصا قرآنيا ولا حديثا نبويا؟ أقول لك نعم، بل العلماء هم اللي جمعوا الكلام. طب وانا اعرف دي اسماء ولا مش اسماء ازاي؟ اقول لك ارجع بقى للقرآن وللسنة، ان وجدت الاسم في القرآن والسنة تقول عليه اسم، ما وجدتوش يبقى في الحالة دي ما هوش اسم كده، ما حدش هيقول لك حاجة. وكده هتعرف تظبط امورك بقى. فلما يجي واحد يقول لك مثلا يعني اقدر اشم ابني على سبيل المثال، اشم ابني عبد العال، عبد العال هو العال من اسماء الله؟ اقول لك والله دي محتاجه بحث، لازم نص في القران او نص فين في السنه. ما انا هشم ربنا ازاي؟ انا ما اقدرش اشم ربنا كده من عندي، ما اقدرش اشم ربنا من عندي، لازم ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يشم نفسه، فانا ارجع للنص والدليل. فاين ورد؟ ما وردش. اقول لك لا، ما ينفعش تشم ربنا عبد العال، تشم ابنك عبد العال، لان ليس من اسماء الله. طب اسميه عبد الاعلى؟ اقول لك اه سميه عبد الاعلى. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبح اسم ربك الايه؟ ها؟ الاعلى. طب اسمي ابني عبد الخالق وعبد الخلاق؟ اقول لك نعم. ليه؟ لان ربنا سمى نفسه الخالق والخلاق، فقال هو الخالق البارئ الايه؟ المصور. فلو سميت عبد البارئ عبد الخالق وعبد البارئ وعبد المصور، فانا على يقين اني سميت ربنا صح. لو سميت ابن عبد الخلاق اقول لك صح، لان ربنا بيقول اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الايه؟ وهو الخلاق العليم. واحد يقول لي طيب يا شيخ ده الخلاق اسم ما هوش موجود في الاسماء المشهوره، ما بشوفوش على حوائط المساجد ولا بشوفه في اللوحات. او من اقول لك طيب الاسم ده موجود فين؟ هتقول لي في القرآن، صح كده؟ لكن الأسماء المشهورة اللي جمعها مين؟ الوليد بن مسلم. يبقى أقول لك لا، أسمي ابن عبد الإيه؟ عبد الخلاق، وأنا مطمن عشان ربنا سمى نفسه بذلك في القرآن. واضحة النقطة دي يا إخوانا؟ ليه؟ لأن الوليد بن مسلم بشر مش معصوم، يؤخذ منه ويرد. يعني لما أقول لك مش على سبيل المثال، خلينا مع بعض لغاية ما نفهم الموضوع بدقة شديدة، وكلام منطقي وسهل ما حدش يختلف عليه. الوقت لما أقول في الآية اللي ربنا بيقول فيها إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه؟ عند مليك مقتدر. مليك ومقتدر، آه طيب المقتدر اسم جمع الوليد في الأسماء المشهور، مش كده برضه؟ اللي يبص كده في الأسماء هيلاقي المقتدر موجود. أنتوا حافظين الأسماء ولا مش حافظين الأول؟ يعني حفظوها لنا وإحنا في الحضانة، وإحنا يعني أنا مش فاكر إني رحت حضانة، يمكن هنا مفيش الكلام. لا ده مش، لا أنا بتكلم في الأسماء المشهورة. أي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقتدر في الأسماء المشهورة، لكن حد شاف المليك؟ ها؟ لو أنت دورت أو رجعت في البيت تشوف اللوحة اللي عندك ما هتلاقيش المليك، مع إن الاسمين ورا بعض وفي آية واحدة، صح ولا لا؟ يبقى معنى كده إن أنا أقول لا، من أسماء الله المليك والمقتدر، صح كده؟ وينبغي ان يكون من اسماء الله المليك المقتدر. لكن لما اقول لك مثلا في الاسماء المشهوره اسم زي الرشيد، اين هو في كتاب الله وفي سنه رسوله؟ هنا نقف. المسؤول عن الموضوع ده الوليد بن مسلم. فواحد يقول لك طب والله يا شيخ هل فيه فعلا ايه في القران او حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرشيد اسم من أسماء الله؟ اللي حافظين القرآن كتير يدور في القرآن ما هيلاقيش. طب لو أنا بحثت فين؟ في السنة. واحد يقول لك السنة، طب ودي هنعرفها ازاي دي؟ ده احنا لما نيجي نفتح كل صف عشان نقلب ونشوف الاسم موجود ولا مش موجود هنقعد فترة طويلة، صح ولا لا؟ يعني لو أنا جبت السنة دلوقتي أو فضيلة الشيخ عبد الحفيظ جاب المكتب اللي عنده اللي فيها كتب السنة وقال يا جماعة هنقعد من العصر للعشاء كل واحد يمسك 10 20 صفحه يدور اسم الرشيد موجود ولا مش موجود، هنعرف نوصل برضه الحل؟ مش هنعرف. لكن عن طريق استخدام جهاز الحاسب الان بعد ما ادخل السنه على الحاسب، لو انا كتبت كلمه الرشيد وقلت ابحث هل دي موجوده اسم الله عز وجل، في دقيقه هيطلع النتيجه، والنتيجه هعرف اذا كان موجود ولا مش موجود. وتأكد من ذلك. فبحثنا هل الرشيد من أسماء الله؟ طلع أن مش موجود لا في القرآن ولا في السنة. إذن أستطيع أقول الآن وأنا مطمئن أن ليس من أسماء الله الإيه؟ الرشيد، لكن من أسماء الله المليك، من أسماء الله الأعلى. ربنا يقول سبح، سامعين بيقول إيه؟ سبح اسم ربك الأعلى. يبقى اللي قال ان هو اسم مين؟ ربنا. طب الاعلى موجود في الاسماء المشهورة؟ لا. يبقى الامر محتاج لوقفة بقى، مش بس كده بقى، ده احنا في السجود ما احنا نقول كل سجدة سبحان ربي الايه الاعلى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الإيه؟ الأعلى. شوفوا موجود كم موضع. طب غير دي، لما ألاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ربي قريب مجيب، عندنا دلوقتي اسمين، الاسم الأول القريب والاسم الثاني المجيب. فلاقي ان اسم المجيب موجود في الاسماء المشهورة، لكن اسم القريب مع ان جنبه، والوليد بن مسلم خد المجيب وساب القريب. طب استنى الحكاية ازاي بقى؟ ده محتاجة وقفة. لا محتاجة وقفة فعلا. القريب اسم والمجيب اسم، وكلاهما في موضع واحد ولا نستطيع ان نفصل بينهم. يبقى في الحالة دي اقول لا، يبقى الصح ان احنا نشيل اسم الرشيد ونحط مكانه ايه؟ القريب، لان القريب في القرآن، انما الرشيد مش موجود. طب الضار النافع، الضار النافع اين ورد في القرآن وفي السنة؟ الرسول قال ان لله تسعة، عليه الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ان لله 99 اسما. خلي بالك الاسم غير الفعل غير الوصف. واي واحد حتى لو كان في ابتدائي يعرف يعني ايه فعل ويعني ايه اسم ويعني ايه وصف. يعني لما اقول لك مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وعباد الرحمن، الرحمن هنا ايه؟ اسم ولا وصف؟ اسم. يتضمن وصف الرحمه صحيح، بس هو نفسه اسم. طيب اما يقول فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه، الرحمه هنا اسم ولا صفه؟ صفه. يبقى الرحمن موصوف بايه؟ بالرحمه. طب لما يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، رحم هنا اسم ولا فعل؟ فعل. اذا انا استطيع تعاطي ان انا افرق بين الاسم وبين الوصف وبين الايه الفعل. فانا اقول لك مثلا الكريم موصوف بالكرم، الحي موصوف بايه؟ بالحياه، مش كده برضه؟ الغني موصوف بايه؟ بالغنى. يبقى الغنى اسم ولا وصف؟ الغنى وصف، والغني اسم. شفت بقى ازاي؟ يبقى لما انا ابحث في القران والسنه ابحث عن الاسماء ولا عن الاوصاف؟ عن الاسماء احسن. فانا اعرف ان الاسم دل على الوصف، لكن ما يحصلش العكس. ممكن واحد يكون سعيد وجميل لكن اسمه عباس، مش كده برضه؟ احنا في البشر احنا بنقول ايه؟ اسمه عباس، عباس ده يعني كثير العبوس. لكن ممكن تلاقيه مبسوط وسعيد، وممكن واحد يكون اسمه سعيد وما فيش فيه صفة السعادة. مش بيحصل الكلام ده؟ ولذلك يقول لك الأسماء في البشر قد تنافي العالمية وتنافي الوصفية. الأسماء في البشر تنافي الايه؟ الوصفية. يبقى اسمه سعيد وهو حزين، اسمه ذكي وما هو ذكي، اسمها جميلة وهي لا جميلة ولا حاجة. مش ده بيحصل؟ طبيعة البشر كده. لكن في رب العزة والجلال وله المثل الأعلى، إذا سمى نفسه الرحمن يبقى موصوف بإيه؟ بالرحمة. إذا سمى نفسه القوي موصوف بالقوة. إذا سمى نفسه السميع موصوف بإيه؟ بالسمع. فهمت الحتة دي؟ مهمة جدا جدا. لكن إحنا بنقول إن إحنا بنبحث عن الأسماء وليس عن الصفات والأفعال. فلما تيجي تقول للضر النافع، ما الدليل على الضر النافع؟ الرسول بيقول واعلم عليه الصلاة والسلام. هذا اللي لقيناه الوليد المسلم جابها منين؟ ما هو كل اسم لازم انت دلوقتي، احنا دلوقتي في عصر، العصر اللي احنا فيه اصبحت المعلومات مفتوحة، ما ينفعش الشيخ لا نداري ولا نوارد، احنا نواجه نفسنا، ان كان عندنا خطأ نصلحه ونرجع للدليل. القرآن الحمد لله معصوم، والسنة ما أخبر الله عن ربه حق، وحي من رب العزة والجلال، ما فيش حرف حيزاد في القرآن ولا حرف حتنقص ولا واحد يعرف يعمل الكلام مهما حاول. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. فما يجيش واحد يقول لك ايه ان دلوقتي لو شلنا اسمه حطينا اسمه ده احنا بنغير في ديننا. لا، ديننا الحمد لله كامل، اليوم اكملت لكم ايه دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ايه دينا. فما واحد يقول لي مثلا ما هي رسالة الاسلام؟ ولا رسالة الاسلام القرآن والسنة. خد اهي، ما حدلوش مثلا كتاب مألفه شيخ واقول لك خد هذا الاسلام، ده غلط. فاحنا لازم نفرق بين اجتهاد اهل العلم اللي هو معبر عن رأي أهل الإسلام، وبين النص والدليل المعبر عن عقيدة الإسلام. فالإسلام شيء وأهل الإسلام شيء آخر. لاحظ الحتتين، الإسلام بيتمثل كتاب والسنة، إنما أهل الإسلام بشر المفروض يطبق الإسلام، فقد يخطئ أو يصيبه. لازم نعرف الكلام ده كويس. طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي رفع السلام أرضى فيه عبد الله بن عباس وقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إلى أن قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لاحظوا معايا كده النص، احنا ناس عقلاء وبنفهم، واقل واحد فينا من اللاعبين على حسب اعتقادي يكون خد الابتدائي، مش كده برضه؟ واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك، اللي هينفع هنا مين؟ النص هنا منسوب للامه، الامه مش هتنفع، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه. الفعل اللي موجود في النص هنا ايه؟ نفع ولا كتب؟ أسمع منك الله يبارك فيك، كتب، كده؟ كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء ها كتبه الله عليك. الفعل اللي موجود هنا إيه؟ كتب. فالكلام ليس فيه لا اسم الضار ولا النافع ولا وصف الضرر منسوب نصا الى الله ولا فعل الضرر منسوب الى الله. يعني الضرر لو الامه اجتمعوا على اي يضروك اللي هيضر الامه، لكن ان انت تقول ان الضرر نسب فعلا او وصفا او اسما لرب العزه والجلال هذا لم يحدث. ما فيش في القرآن آية ولا في السنة حديث يقول لك إن الضر نسب إلى الله تبارك وتعالى اسما أو وصفا أو فعلا، ما حصلتش. أمال إيه يا شيخ؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر، يخلق النفع والضرر، لكن ما أقدرش إن أقول إن ربنا بيدور لسبب إن الرسول عليه السلام قال في دعائه في صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يبقى اللي يسمى ربنا الضار نقول والله اجتهد فاخطا له اجر ان شاء الله، لكن نقول لا ده مش من اسماء ربنا ولا يصح ان احنا نسمي ربنا بهذا الاسم. ده الواحد ما يبلاش على نفسه لو نقول انت اسمك الضار ولا وصفك الضرر، انت شر، الواحد يزعل ولا يتبسط يا اخوانا، فماش مدح. ولذلك الرسول قال والشر ليس اليك في دعائه لربه، يبقى علمنا من ذلك ان الامور دلوقتي طالما الامور بهذا الشكل يبقى الامور محتاجة الى اعادة نظر ونفهمها الفهم بناء على ما ورد في كتاب الله وسنة رسول. يبقى اولى ان اذكر اسم زي الاحد واضع في الاسماء ولا اضع الضار؟ شوف ربنا بيقول ايه، قل هو الله احد، الله الصمد، من اسماء الله الاحد ومن اسماء الله الصمد. طب اين الاحد في الاسماء المشهوره؟ مش موجود. وفي الحديث اللي ورد في صحيح البخاري لما قال يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر الى ان قال يؤذيني ابن ادم وليس له ذلك، شتمني ابن ادم وليس له ذلك. قال فاما شتم اياي فقوله لي ولد، ده حديث قدسي، وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد. انا الاحد الصمد، عندنا اسم الاحد واسم الايه، الاثنين جنب بعض موضع واحد. حتى ان من ضمن الحاجات واحنا بنتابع الدراسة وجدنا شيء غريب برضو في حديث صحيح وثابت عن النبي عليه السلام، الصحابة قالوا لما غلت الاسعار سعر لنا يا رسول الله، يعني حديد لنا سعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. كم اسم دول؟ أربعة. ما فيش دليل على اسم القابض الباسط في القرآن ولا في السنة إلى الحديث ده. اللي ورد في القرآن والله يقبض ويبسط بأفعال، لكن لما ندور على أسماء نلاقي الاسم موجود في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إن الله هو المسعر القابض الباسط، وفي الآخر الراسخ. فالوليد خد اسمين وساب اثنين. لا أنا بقى أقول لا، الحكاية تحتاج إعادة صياغة ثانية، يدخل اسم المسعر والقابض والباسط والراسخ. وهذا يعني كلام أهل العلم، هم قالوا إذا كان الوليد هو اللي جمع الأسماء، يعني عندنا ابن تيمية يقول لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما عند الناس المشهور على ألسنة الناس، لأن الكلام ده هو الجديد على كثير من الناس، يعني واحد يقول لك والله أول مرة صحيح أسأل نفسي الأسماء دي اللي جمعها مين؟ وإزاي ظهرت؟ وإمتى ظهرت؟ ومين اللي عملها؟ ومين اللي جمعها؟ كان حتى أهل العلم لما يجي يسألوا بعض إخواننا يسألوا المتخصصين، فإحنا يعني ما نعرفش نجاوب، لأن كان الأمر محتاج بدراسة فعلا. أشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخ من أهل الحديث. وابن الوزير اليماني بيقول تمييز 99 عشان أعرف 99 الواحد ينال بهم الفضل ويدعو الله بهم يحتاج إلى نص متفق على صحته، يعني عشان اعرف الاسماء صحيح احتاج لايه؟ نص يرد فيه 99 او توفيق رباني ارجع فيه الى الايه؟ لكل اسم ورد في القران والسنه. وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينه، يعني مفيش نص ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سرد 99، لان احنا عرفنا دلوقتي ان 99 اللي جمعهم مين؟ الوليد المسلم. مات سنة كام؟ 195، يعني بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام تقريبا بقرابة القرنين من الزمان. بل فينبغي في تعيين ما تعين منها، عشان نرجع بقى لكل ايش؟ الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. يبقى أنا عشان أسمي ربنا سبحانه وتعالى بإيش؟ أرجع بقى وأشوف الاسم بعيني. ولذلك إحنا لو كان هنا يعني شاشة عرض ولا حاجة كنت أوريك لكم حاجة جديدة إحنا عملناها، وهي إن شاء الله فتح خير على الأمة الإسلامية. في مصحف يسمى بمصحف الأسماء والصفات والأفعال، بعد ما ربنا وفق في تمييز الأسماء ومعرفتها والأسماء الثابتة بنصها، قلنا طيب دلوقتي عامة الأمة محتاجة لمشروع ضخم زي كده. هو المشروع إيه؟ إن إحنا نجيب المصحف زي ما في مصحف اسمه مصحف التجويد، بحيث اعرف احكام التجويد من خلال اللون، نعمل برضو مصحف من خلال ترميز الاسماء اللي ربنا سمى نفسه بها بلون. فعملنا حوالي 6 ألوان، 6 ألوان سوف تميز بها ساعة ما تفتح المصحف. هو خلصان معايا قدامي دلوقتي، يعني أنا لو في شاشة عرض كل واحد فيكم يمسك مصحف ويختار صفحة واحنا نطلع له هيبقى شكلها ايه. انتهت موجودة قدامي على الحاسب دلوقتي بعد ما عملناها وتراجعت، ولجنة المراجعة الحمد لله أقرت الترميز ان اللون الاحمر هيبقى فيه اسماء الله الثابته بنفسها. زي ما احنا دلوقتي تفتح المصاحف دلوقتي تلاقي حاجه غريبه، هي ايه؟ تلاقوا ان المصحف اللي محطوط، اخواننا اللي طبعوا المصحف حددوا اسم الجلاله الله باللون الاحمر، مش كده برضه؟ وايه تاني؟ والرب والاله والرحمن. طب وباقي الاسماء؟ علشان القضية فيها صعوبة في مسألة تمييزها وضبطها ما عرفوش ان هم يتكلموا فيها اللي يعملوه. طب والصفات؟ طب والافعال؟ يبقى بعد كده ساعة ما اشوف اللون الاخضر اعرف ان ده فعل، ساعة ما اشوف اللون الموف اعرف ان ده هو ايه؟ وصف. ساعة ما اشوف اللون الازرق ده اسم بس مقيد وده هو اسم بس مطلق. يبقى انا كده عرفت الناس دلوقتي عرفت اسماء ربنا بمجرد وهي بتقرا المصحف يعرفوا يطلعوها ويجمعوها ويحصوها من كتاب الله. وايضا هذا الان نبدا بعد ما انتهينا من المصحف ان شاء الله على وشك الطباعه باذن الله تعالى، ان احنا نطبق الكلام ده على سنه الرسول عليه السلام. يعني زي ما عملناها في المصحف نعملها فين؟ في السنه. انا دلوقتي المصحف لعلي في مره اخرى ممكن نحن نوريكم الكلام ده عملي وتشوفوه، كل واحد يشوف الصورة او الآية او الصفحة اللي تعجبه يقول لك انا عايز الصفحة دي واعرف اشوف شكلها هيكون ايه. وباذن الله تعالى قريبا ربما تجدونه على موقعنا في الانترنت اللي هو المصحف، بحيث الناس تشوف المسألة وتنتفع بها. يعني نتمنى ان يطبع في مصر قبل ان ياخذوا اخواننا في السعودية في مجمع الملك فهد، لكن ايا كان هي محاولة القصد منها أن نتعرف على أسماء الله وأوصافه التي ثبتت نصا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لي طب ما حدش تنبه لهذه المسألة بكده يا شيخ، يعني ما حدش من أهل العلم تنبه إلى دراسة الأسماء المشهورة وتمييز الصحيح منها واللي ثبت واللي لم يثبت، نقول عليه مثلا ده هو فعل من أفعال الله وليس اسم من أسمائه. أول واحد قام بهذه الدراسة كان العلامة ابن حزم، ابن حزم الأندلسي، وكان ساعتها إيه مبسوطين قوي باللي عمل. بيقول وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء، يعني ما عرفش اخد الاسماء دي واعتمدها كايه؟ كاسماء فعلا لرب العزه والجلال، فانما تؤخذ من نص القران ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ احصاؤنا منها الى ما نشكر. وبدا ابن حزم يعد الاسماء ويجمعها هو بنفسه، فقعد يجمع وصل لغايه كام؟ 84 اسم. قالوا له بس الرسول بيقول كام؟ فين الباقي؟ فابن حزم صراحه عجز انه يكمل، فقال بقى ايه؟ انتوا عليكم الباقي. ولذلك سكتوا، لكن لو كان ابن حزم جمع ال 99 وقتها كان الكل صار اليه، حتى الغزالي نفسه بيقول احنا الامام ابو حامد الغزالي بيقول ايه؟ لا نعلم احدا قام بتتبع الاسماء وجمع من الكتاب والسنه غير رجل من حفاظ اهل المغرب يقال له ابن حزم. يعني شايف ازاي؟ يعني الغزالي ابن حزم في الاندلس والغزالي في المشرق، فبقولي احنا سمعنا ان في واحد قام بتتبعها فين؟ في المغرب اسمه ابن حزم جمع 84 اسم. طيب شوفوا بقى تاني هنا، انا مش عايز اطول عليكم في حكايه الوليد، لان الوليد بن مسلم بعض الناس يقول لك طب من علماء السلف يا شيخ. من علماء السلف وعلى العين والراس، بس كلام السلف قد يؤخذ منه ويرد. فهم السلف غير كلام السلف. اقول لي افهمها ده الله يكرمك. يعني ايه فهم السلف غير كلام السلف؟ فهم السلف انه لو صح الحديث فهو مذهبي، لو فيه نص في القرآن أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالفت قول السلف نعمل إيه؟ الإمام الشافعي كان بيقول إيه؟ ها؟ خذوا بكلام رسول الله واضربوا بكلامنا عرض الحائط. ده فهم السلف. لكن كلامه هو نفسه بيقول لك ممكن يخالف كلام الرسول، لو خالف ردوا كلامني فالعيب فينا. إذا فهم السلف أن نرجع إلى الدليل. يعني الوليد بن مسلم كان فيه صفة غريبة شوية عند علماء الحديث بيسموها تدليس التسوية. أي تدليس التسوية دي من أخطر أنواع التدليس. وإيه هو تدليس التسوية؟ تدليس التسوية يعني واحد يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام من أئمة السلف وهو شيخ. فالوليد بيروي عن الأوزاعي يقول حدثنا الأوزاعي، والأوزاعي بيروي مثلا عن شيخه. فمرة من مرات به الأوزاعي روى حديث عن رجل ضعيف كلامه لا يقبل، والضعيف روى هذا الحديث عن شيخ ثقة. يبقى بين الأوزاعي وبين الشيخ الثقة واحد ضعيف، مش كده برضه؟ المفروض الأمانة العلمية تقول ايه؟ لما اقول حدثني الأوزاعي قال حدثني هذا الشخص الضعيف قال حدثني هذا الشخص الثقة، بس كده عشان الرواية فيها واحد ضعيف ممكن يردوا كلام الأوزاع. فيجي الوليد يعمل ايه؟ يقوم يدلس فيسقط الراوي الضعيف، يقول حدثني الأوزاعي قال حدثني هذا الثقة على طول. فواحد بيقول له ايه؟ الهيثم بن خارجة بيقول للوليد بن مسلم ايه اللي بتعمله ده؟ قد افسدت حديث الأوزاعي. قال وكيف؟ فقال هيثم تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري، ونافع ثقة والزهري ثقة، وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير وابن كثير ثقة، وغيرك يدخل بيننا بين الأوزاعي ونافع عبد الله بن عامر الأسلمي. عبد الله بن عامر ده ضعيف لا يؤخذ حديث. فأنت في هذه الحالة ايه اللي يحملك على ذلك؟ قال انا انبل الاوزاعي. انبل الاوزاعي يعني ايه؟ يعني هو انبل من ان يروي عن واحد ضعيف، بس الكلام ده هيبقى فيه تدليس على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول له ايه؟ فاذا روى الاوزاعي عن هؤلاء الضعفاء كلام مناكير فاسقطتهم انت وسيرتها من روايه الاوزاعي، الناس هتطعن في الاوزاعي على طول. يقول هيثم بن خارجة لم يلتفت إليه الوليد. يعني كان طبيعة الوليد إنه ممكن يجيب كلام ويضعه في الرواية دون أن يذكر إنه من كلامه هو دون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا حبيت لكم حاجة ثمانية. أنا عامل قدامي دراسة تفصيلية جميلة أوي، العشاء ولا إيه؟ على العموم إحنا لو طولنا عليك ولا حاجة مش هنطول عشان ظروف المسجد بعد الصلاة، ويعني إن كان في لقاء آخر نكمل فيه إن شاء الله. إن شاء الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. معلومة من المعلومات الجميلة فيما يتعلق بتتبع الوليد، لما تابعنا كيفية وصوله إلى الأسماء المشهورة اللي رواها عنه الإمام الترمذي. الوليد كان يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ما إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فيأتي هو ويذكر لطلابه هذه الأسماء، أسماء المشهورة يعني. وفي اللقاء الذي بعده يجد اسما مناسبا أفضل من اللي جمعه في المرة الأولى فيغير. يعني مثلا الإمام الطبراني روى عن الوليد نفس الأسماء اللي هي المشهورة فغير فيها كان اسم ست، دخل اسم القائل والدائم والأعلى والمحيط وملك الملك وأيضا الشديد. يعني الشديد وضعه مكان الرشيد، والله هو أصاب فيه، لأن الشديد ورد اسم مقيد شديد العذاب. طيب اللي بعدها ابن حبان مثلا روى عنه الأسماء لما حضر له مثلا، ولا سمع منه في الرواية اللي سمع من الوليد، غير فيها اسم ووضع مكانها الرافع، وكرر الرافع في اللي في الرواية، يعني الرافع ورد مرتين في الرواية دي. طب اللي بعده ابن خزيمة لما روى الأسماء عن الوليد وضع بعض الأسماء اللي احنا اتكلمنا عنها، ان كان مفروض انها تكون في الأسماء المشهورة زي الأحد موجودة في الرواية، والقريب واللي قال الكلام ده نفس الوليد، والمولى، المولى مش موجود في الأسماء المشهورة. طب نقول فنعم المولى ونعم ايه؟ انت لو لاحظت في الأسماء المشهورة حتى اللي مكتوبة في المشاهد مش هتلاقي المولى والنصير، لكن هي موجود المولى والنصير كأسماء وردت بنصها في كتاب الله عز وجل. ايضا وضع الحاكم. طيب البيهقي، الامام البيهقي لما روى عن الوليد الاسماء ادخل المغير، وده ما شبكش غيره ابن منده، كم اسم غير فيهم الوليد؟ 24 اسم، الحافظ والعادل والفرد والرب والكافي والدائم والعالم والمعطي. المعطي اسم ثابت بنصه، الرسول يقول والله المعطي وانا قاشر، والقاهر والمبين. المبين اسم من الاسماء الصحيحه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ المبين. فالحق جنب المبين، الولد اخذ اسم الحق في روايه الترمذي وترك المبين، فذكروا في روايه ابن منده الأحد والصادق والأبد والجميل. الجميل اسم نعم، لأن الرسول قال إن الله جميل يحب الجمال. البادي ليس من أسماء الله، أدخل القديم وأيضا ليس من أسماء الله. الوتر ذو القوة، البار الوفي، البرهان، القدير، الواقي، الشديد. الأسماء دي كلها طبعا إحنا بعد ما جمعنا الأسماء وبدأنا نحققها طلعت النتيجة بهذه الأسماء الصحيحة، وعددها فعلا 99 زي ما الرسول قال أسماء مطلقة في الدلالة على الحسن، هي اللي ثبتت بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي إن شاء الله لها وقتها عندما نصل إليها، حال إن بعض الناس يقول لك إيه والأشياء دي موجودة. طب الوقت الأسماء الصحيحة اللي ثبتت بنصها نعرفها إزاي وأين هي؟ فدي نتيجة إن شاء الله الحمد لله وصلنا إليها، ووجودها في المصحف المرمز اللي أنا قلت لكم عليه، إن يكون الاسم محدد بلون مميز بحيث ساعة ما تقرأ الآية تعرف الاسم من مجرد رؤية اللون. هذا الحمد لله انتهى وأصبح جاهز في وقت قريب ترونه في الواقع. القصد من ذلك إن إحنا لما تتبعنا الأسماء اللي جمعها الوليد المسلم وجدنا إن في أسماء قرابة 10 أو 12 اسم ذكرهم الوليد نفسه وإحنا جمعناها في الأسماء الصحيحة، لكن الأسماء المشهورة فيها 21 اسم ما وردتش في القرآن ولا سنة، ولكن هي أفعال لرب العزة والجلال. وش معنى إن هي ما وردتش؟ إن يعني واحد يقول لك يبقى دي مش أسماء، يبقى مش معناها حق. لا معناها حق، لكن ما أقدرش أقول دي أسماء. يعني على سبيل المثال لما نضرب مثل بسيط، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل اللهم مالك الملك. الملك هنا اسم فاعل وهو من أسماء الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. تؤتي فعل ولا اسم؟ قولوا فعل. تؤتي الملك من تشاء. طب كلمة تشاء فعل، تؤتي الملك ملك من تشاء. وتنزع نزع فعل، وتنزع الملك من تشاء. وتعز من تشاء يبقى فعل. وتذل من تشاء فعل. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قدير على وزن فعيل وصيغه مبالغه من قادر، فالقدير من اسماء الله الحسنى. يبقى الايه فيها كم اسم؟ لا اثنين، القدير والمالك. وفيها كم فعل؟ 5، تؤتي، تنزع، تشاء تعز تجب، مش ده اللي موجود في الآية؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ خلينا منطقيين كده. احنا قلنا اللي جمع الاسماء الوليد بن مسلم، ماهيش قران ولا سنه. طيب هو جاب المعز المذل منين؟ هو نفسه حول الفعل اعز فسماه المعز، واذل فسماه الايه؟ المذل. طب ما واحد هيقول لك طب وليه ما سماش النازع من نزع، والشائي من شاء، والمؤتي من اتى او اتى؟ ما هو طالما انت خدت فعلين وحولتهم يبقى المفروض تقول الباقي، مؤتي او منزع او نازع كده. انما تجيب افعال وتحولها انت، فواحد يقول لك طب انا ينفع بقى ساعتها، خليكم معايا في النقطه دي، ينفع ساعتها بقى اجي على كل فعل في القران واحوله لاسم؟ اقول لك لا ما ينفعش. اقول لك طب يا شيخ استنى، ما ربنا بيقول وفجرنا الارض ايه عيونا، مين اللي هيسمي ربنا المفجر؟ ما ينفعش. والسماء بنيناها بأيد، أسميه البنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. فواحد يقول لك رفع أسميه الرافع، أقول لك آية صح تسمية الله بالرافع كاسم مقيد، عشان إيه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فالرافع هو اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. سوى هنا فعل، هل ينفع أن أنا أسميه المسوي؟ لا ما ينفع، ما إنه ورد فعله وأغطش ليلها، أغطش أسميه المغطش؟ ما ينفع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى برضو لما قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، صب يبقى انت هتسميه الصابب، ما ينفعش. ثم شققنا الارض ايه شقة، فهو بيقول لك هسميه الشاقق، ما ينفعش. ليه؟ لان الاسماء توقيفية على النص، هو يسمي نفسه. طب ما اقول لك طب ما هو بعد قال ايه ثم شققنا الارض شقة فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. هذه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها ذكر فيها أفعال وذكر فيها أسماء، فنحن نسمي الله بما سمى به إيه؟ نفسه. اسم يبقى اسم، وصف يبقى وصف، فعل يبقى فعل. فالرسول لما يقول إن لله 99 إيه اسم، فيجي واحد يجمع الأفعال ويحولها لأسماء يقول ولا لا لا لا، أنت تجمع الإيه الأسماء فقط. على العموم أنا لن أطيل عليكم، ولعل في لقاء آخر نوضح إيه الأسماء اللي هي أفعال في الأسماء المشهورة وليست من أسماء الله الحسنى، وإيه الأسماء اللي وردت بنصها اسما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يصار إليها، وكل إنسان يرجع لها على إن هي اللي يسمي ربنا بها. يسمي ابنك عبد الرازق، نعم، لأن الرازق ثبت بنصه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الرسول قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الرسول قال اشفي وأنت الإيه؟ صلوا على رسول الله. قال اشفي وأنت الشافي. الشافي هنا اسم معرب بالألف الله من أسماء الله الحسنى، يبقى أولى أن يكون في الأسماء بدلا من الضار أو النافع أو غير ذلك من هي مما ورد كأفعال رب العزة والجلال. لما يقول مثلا لا إله إلا أنت المنان بديع السماء والأرض فأسميه المنان. أما يقول مثلا فنعم المولى ونعم النصير يبقى عبد المولى وعبد النصير أسماء صحيحة. إنما واحد يقول لي مثلا طب عبد المقصد، أقول لك المقصد أين ورد في كتاب الله؟ دور كده بقى، أين ورد في سنة رسول الله؟ بحثناها بحثا عاشوبيا شاملا لكي نصل إلى نص ورد عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن سمى الله نفسه المقصد، هذا لم يحدث. ولذلك إحنا بنقول الأسماء توقفية على النص، حتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللي احنا بنقوله في السجود سبوح قدوس، كم اسم دول؟ مين؟ السبوح والقدوس. فالوليد اخذ القدوس ووضعه في الاسماء المشهورة وترك السبوح. الرب ربنا سلام. لا لا بس اقول الكلمة دي معك اهو. معلش شوية كده على ما الناس تعرف الحكاية لان القضية ما هيش سهلة. حاضر اصل هو مش في ايدي. لو اللي جاع في ايدي هقول له مش عامل صوت. الله يبارك فيك. على العموم الموضوع ان شاء الله القضية ما هيش سهلة. انا عارف لان الدراسة دي اتاخرت حوالي 3-4 سنوات من الجهد والبحث والتعب. وصلنا الى الاسماء الثابته بنصها في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن خلوا الاسئله بعد الصلاه علشان ما ناخرش كون ان شاء الله. لكن عايز اوضح لكم نقطه. ما هو سهل على الناس تعتاد على المالوف. وهي يعني احنا لما كلمنا اخواننا حتى الاستاذ الدكتور على جمعه مفتي الجمهوريه رايه في القضيه بيقول لازم الامر ياخد وقت لان الوقت النص موجود وثابت والازهر وافق على هذه الاسماء. ولا يستطيع ان هو دلوقتي واحد يقول لك لا ما هيش صحيح. حتى لو واحد ما وافقش هتقول ايه في اللي موجود في القران ده اسماء 99 اسم شتى النص. لكن اللي موجود في الاسماء المشهوره فيه 21 اسم ما ثبتتش ولا موجود. فالمسألة ما هي سهلة. فلازم الأول الناس تاخدها بالراحة. ده سمع ده يقول لي ده لوحة زي كده تعبر عنها أهي. هذه الأسماء موجودة ومنشورة اتطبع منها أكثر من 1,000,000 نسخة دي والناس عرفتها. بس اللي ما سمعش أول مرة يسمع يعرف ويعرف الثاني لغاية ما الناس تعرفها بعد كده هتتقبل. لكن بعض الناس بيعز عليهم مسألة المألوف وإزاي العادة وكلام من ده. الحق هو اللي هيفرض نفسه نظرا لأن قوة الدليل هي الفيصل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حتى لا نطيل عليكم بعد الصلاة له سؤال نقدر أن احنا نجاوب عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خير فضيلة الشيخ عبد الحفيظ خير الجزاء. تفضل. شفت الليلاد خير بالصلاة على النبي. جالي واحد كده بالليل وقال لي ده هو اسم الاسماء الله فده اسم الله العظيم ما بلاش. او واحد يقول حدثني قلبي عن ربي وان ده اسم من اسماء الله. ما ينفعش. الاسماء لازم يكون فيها ايه دليل من كتاب او سنة. او استأثرت به في علم الغيب عندك وما استأثر الله به في علم الغيب لا يعلمه الا الله. فاسماء الله الكلية لا تحصى ولا تعد. لكن اللي موجود في القرآن والسنة حتى الان بالدراسة اللي احنا عملناها في 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. ودي هتبان ان شاء الله من خلال البيان والشرح وتوضيح هذه القضية. لا مؤاخذة انا ما ذكرتش فيما يتعلق باسم الراضي والمرضي. ليس من اسماء الله لا الراضي ولا المرضي. وان كان الراضي اسم عن النصارى موجود الثابت في الاسماء اللي جمعناها عن النصارى طلع الراضي. يعني عبد الراضي الراضي مش من اسماء الله. لا يجوز لمسلم ان يسمي ابنه عبد الراضي لان ليس من اسماء الله. رضي الله عنهم ده فعل لكن ما وردش اسمي ابدا. لم يرد اسم الراضي ولا المنكر. نعم. وردت اسماء في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اسماء مطلقه ومقيده. يعني ايه مطلق؟ المطلق تعريف ما يفيد المدح والثناء على الله بنفس غير ضبط. زي الرحمن مثلا. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. 99 اسم كلها اسماء اسماء مطلقه لان الاسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. وفي اسم يفيد المدح والثناء على الله باضافه بغيره. زي ما نقول مثلا ايه ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه خادع لمين؟ ما ينفعش خادع كده على الاطلاق. المنافقون يخادعون المؤمنين والله خادع لخداع المنافقين. يبقى في هذه الحالة المقيد بالمنافقين. إنا من المجرمين منتقمون. يبقى مقيد بمين؟ بالمجرمين. ما ينفعش نقول من أسماء الله المنتقم زي ما الوليد عمل وحطها في الأسماء المشهورة. لأن منتقم من المؤمنين من الأنبياء والمرسلين لا يصح ينافي الحكمة. إنما نقول منتقم من مين؟ فنقول إن من أسماء المقيدة المنتقم بس مقيد بالمجرمين والكافرين. الرسول قال يا عليه الصلاة والسلام قال يا مقلب القلوب مقلب، هل المقلب من أسماء الله؟ نقول مقلب القلوب على بعضها، فتدعو الله بها وتقول يا مقلب القلوب. فلما عملنا دراسة طلع إن في إعجاز عجيب جدا، إن في القرآن والسنة 99 اسم مطلق اللي هي دي، وفيه تاني 99 اسم مقيد اللي هو المئة إلا واحد اللي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ودي لسه شوية لما الناس تفوق من مسألة المطلق يعرفوا بس مسألة المقيد. لكن في كتاب احنا عملناه اسمه أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب السنة بين الإطلاق والتقييد إعجاز نبوي كريم، ده كتاب خاص بالأسماء المطلق المقيدة. وفي الكتاب الكبير اللي خاص بالأسماء المطلقة، وده إن شاء الله عز وجل ربما نجيب بعض النسخ دي لو تيسر في لقاء آخر بإذن الله. عند أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مصطلح بيطلق في الأصل على علماء السلف الصالح اللي هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ويطلق أيضا على المتكلمين الأشعريين. اتفق السلف والخلف من المتكلمين الأشعرية على أن أسماء الله توقيفية، يعني لازم الاسم يكون موجود بنص وتشوفه بعينك في قلب المسلم أو في السنة. اسم يعمل الديان ألاقيه في صحيح البخاري، يحشر الله العباد حديث النبي عليه السلام فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، كده يبقى الديان اسم من أسماء الله. اشفي وأنت الايه الشافي، الشافي اسم، والله المعطي وانا قاسم، المعطي لازم اشوفه ايه ما اشوفوش فعل. بالك ازاي يقول لك الاسماء توقيفيه؟ ده اجماع من المتكلمين الاشعريه واجماع ايضا من السلف الصالح. لكن في باب الصفات السلف الصالح وهو الراي الذي نقول به ونبي الله به قالوا الصفات ايضا توقيفيه. الأشعرية يقولوا لا مش توقيفية، الصفات عقلية وليست توقيفية، فالعقل دل على إثبات سبع صفات وبقي الصفات خبرية تؤول أو تفوض، لكن الحق الذي ندين الله به هو مذهب السلف الصالح. نعم. يسأل الموجود هل يجوز أن يكون فكرة من صفات الله تبارك وتعالى؟ الموجود لم يرد اسما ولا وصفا، ولكن يجوز من باب الخبر عن الله. واحد يقول لك ربنا موجود، تقول له ايه موجود؟ امال يعني ما هو عكس الموجود معدوم؟ ما لو قلت ليش موجود هيقول لك معدوم، لك لا ربنا واجد. اهو الواجد مش من اسماء الله، لا الواجد ولا الماجد ما ثبتش، ليس من اسماء الله الا الواجد ولا الماجد، لان ليست من اسماء الله الحسنى ولم تثبت. فالله عز وجل يصح ان نقول الم يجدك يتيما فآوى، وجد وصف الرب العزة والجلال، فالواجد يصح وصفا لكن لا يصح اسما لرب العزة والجلال. أما الموجود فنقول من باب الخبر عن الله، لأن عكس الموجود معدوم، والموجود على فكرة اسم جاءنا من الإسرائيليات، لأن سبق عند النصارى في البحث اللي عملناه عن أسماء الله عن النصارى طلع أن الموجود والمعبود من الأسماء عندهم. نعم. الجميل هنا اسم وصف، يعني خلي بالكوا هنا اقول ان الله جميل يحب الجمال، ان الله وتر يحب الوتر، ان الله رفيق يحب الرفق، ان الله طيب لا يقبل لطيبه، ان الله حي شتيل يحب الحياة والشتاء، دي كلها اسماء لربنا واوصاف. ان الله جميل، واحد يقول لك لا ده جميل هنا خبر عن الله بانه جميل واسم برضه، بخلاف لما اقول مثلا خليكم يا كده واحد هنا اسمه سعيد، حد من اللاعبين اسمه سعيد؟ اهو اخ عاد سعيد اسمه ده. لو دخل واحد دخل من المسجد دلوقتي قال اين سعيد؟ فلاقي واحد بيضحك كده اقول له خد ده ينفع يبقى سعيد؟ ها؟ ما ينفعش. اقول اين سعيد؟ شخص اسمه سعيد، فاقول له لا قاعد قدام ده. فهو شافه كده قال زعل، قال له لا ده انت اسمك سعيد المفروض تكون ايه؟ سعيد. يقول له والله بقى اعمل ايه لابويا سميني سعيد وانا مش سعيد، بس لو لقيته بيضحك ومبسوط يبقى سعيد هنا اسم وصف، اسمه ايه؟ وصف. لكن احنا لما بنسمي اولادنا بسميه سعيد على امل ان السعاده تتحقق فيه، فلما الاقيه سعيد او ما اقول لك سعيد سعيد، فانا قلت سعيد الثانيه على اساس ان سعيد الاولانيه ما فيش فيها صفه السعاده، لكن لو كان فيها صفه السعاده يبقى هو اسم وصف سعيد وهو فعلا سعيد، اسم على مسمى. لكن عند ربنا لا، اسماء اعلام واوصاف، فهو جميل اسم وفيه صفه الجمال، اسم وصف. ففي اي موقع في الجمله طالما فيها التنوين والتنوين من علامات الاسميه يبقى جميل اسم وصف وستير اسم وصف. ان الله عليم قدير. طب هنا عليم اسم ولا وصف؟ هتقول اسم وصف. فاللي هيجي يقول لك ان الله جميل جميل وصف. طب انت ليه قلت هنا قدير؟ ان الله عليم قدير، ان الله خبير عليم. خد بالك ازاي تقول في دي اسماء وتقول في دي اوصاف. لا، دي اسم وصف ودي اسم وصف. وكل ما ثبت عن الله طالما علم على ذات الله على وزن اسم الفاعل او صيغه مبالغه او صفه مشبهه اللي هي الاوزان المعروفه للاسماء الله عز وجل. خالق، خلق فهو خالق اسم فاعل. خلاق على وزن فعال صيغه مبالغه من خالق، هذه كلها اسماء رب العزه والجلال. فالجميل على وزن فعيل صيغه مبالغه. نعم. هل التوحيد من اسماء الله ورد في حديث بذلك؟ نعم، ورد حديث الله الطبيب، طبيبها الذي خلقها، حديث ابي رمسه. والطبيب اسم الاسماء المضافه والمقيده، وهو هتلاقيها في قائمه الاسماء المقيده في الكتاب بتاع الاسماء المقيده، هو شاهد. نعم. هل النور والاله والكاهن والشفيع من اسماء الله؟ النور من اسماء الله المضافه، الله نور السماوات والارض، والثاني شفيع، مش كده؟ النور وايه؟ والاله اسم من اسماء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول والهكم اله. اله دي فيها التنوين، يعني اعرف الاسم ازاي؟ الاسم يتعرف بعلامات اللغه بالجر والتنوين والندى وال والمسند، الاسم تمييز حق تمييز حق. فلو في اسم فيه ضمتين عليه ضمتين او فتحتين او تحته كسرتين يبقى من اسماء الله. اسم فيه الالف واللام يبقى من اسماء الله. دخل عليه ياء نداء يبقى من اسماء الله. طالما ده بينادى عليه بها قول يا حي يا قيوم يبقى الحي والقيوم من اسماء الله. سبح اسم ربك الايه؟ فالالف واللام من اسماء الله. ان الله حيي ستير، حيي ضمتين وستير ضمتين، فدي من اسماء الله عز وجل. والهكم ده مضاف، اله واحد، يبقى الاله اسم والواحد اسم. فالوليد اخذ الواحد وطرف الاله، الاثنين جنب بعض. نعم. ها؟ لا، الكامل ليس من اسماء الله لان ما ثبتش النص، وان كان معناه حق ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام. والجلال يقوم في كتاب الله على ركنين اثنين، الكمال والجمال، ومتى اجتمع الكمال والجمال ظهر الجلال. وربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه لو اعطى احدا كمالا سلبه الجمال، وان اعطاه جمالا سلبه الكمال، وان اعطاه كمالا وجمالا سلبه دوام الحال. ودوام الحال المحال بس ده عايز قاعده، يعني عايز حكايه بقى. الستير من اسماء الله لورود النص ان الله حيي ستير وليس ستار. واحد يقول لك ما هي زي بعضها، بقول لك شغل الحكايه ان كله زي بعضه وكده تمشي. لا، لان انت لو انت اسمك عبد الستار وكتبوه غلط عبد الستير، او كتبوك عبد او عبد الستير وغلط الراجل وكتب عبد الستار، ورحت تصرف الشيك هيرجو يصرفه لك، يقول لك يا اخي ما هي الستير زي الستار. يقول لك لا يا اخي ما ينفعش، يعني انت عايزه تبقى الامور سايبه ومش مضبوطه فيما يتعلق باسماء الله وعندك انت تقول لا اكتب لي النص بالضبط بالنقطه عشان اعرف اصرف الشيك. اذا كانت الاسماء توقيفيه في حق البشر فهي في حق الله من باب ايه؟ اول. ان الله حي وستير. حتى تذكر الشيخ الالباني رحمه الله كان راكب مع السواق بتاعه ورايحين في السعوديه في منطقه جبليه، فالمهم العربيه عملت حادثه، فالسواق بيقول يا ساتر يا رب يا ستار يا رب. فالشيخ الالباني وهو بالعربيه بيبتدي بيقول يا ابني قول يا ستير، النص ثبت ان الله حي ايه؟ ستير. نعم. هرس. نعم. هل هو صادق بقول القائل ورد على حدود الاخبار وعدم الاخبار؟ الاخبار بيبقى باب ترجمه يصح معناه. زي واحد يقول لك ايه؟ هل يصح ان انا اصف ربنا بان الضرر والنفع بيده؟ نعم يصح هذا على اعتبار من باب الاخبار عن الله عز وجل. نعم، لان المعنى حق، يعني معنى انت بتعبر عنه بلغتك. زي ما اقول لك مثلا هل من اسماء الله الحسنى الجض؟ ايه جض دي؟ اقول لك جض دي معناها في اللغه الانجليزيه يعني ايه؟ الرب. اقول لك اه ينفع انك تقول ان الجد خبر عن الله بان هو الرب عشان اترجم له المعنى، لكن اسمي ابن عبد الجد ما ينفعش، اسميه عبد الرب. نعم، لان الرب ورد نصا في كتاب الله عز وجل لما قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول سلام قولا من رب الرحيم، وقال بلدة طيبة ورب غفور. فالرب اسمه الغفور اسم، لكن يصح اننا ترجمها، فكل ما جاز نقله الى لغة اخرى هيبقى من باب الخبر عن الله تبارك وتعالى، لكن باب الاسماء والصفات التوقيفية لازم اتقيد فيها بالنص، اتقيد فيها بالنص. نعم. اللهم امين اياكم. فتلك فضيلتكم شهاد وضعت لها الف ملاك، قلت انها احنا اخرين الدليل عن الدليل. اللي زي ايه؟ ما هو هو قال ان اسماء، هو عايز واحد عايز يعرف الفرق بين الاسم والوصف. الاسم والوصف من الناحيه اللغويه سياق، بمعنى ايه الفرق بين الحي والحياه؟ لغة أقول لك ده في ألف ولام وده في ألف ولام، ده اسم وده اسم لغة، لكن أقول لك إن الحياة صفة والحي اسم، لأن الحياة لا ينادى عليها ولكن ينادى على الحي. الرسول بيقول يا حي يا قيوم، فالحي موصوف بإيه؟ بالحياة. فالحياة صفة قائمة بذات الله مش منفصلة، يعني الحياة في جنب والحي في جنب، لا محدش بيفهم كده أبدا. فالاسم علم على ذات الله لازم فيه العلمية، فأقول يا حي ينادى عليه، ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى إيه فادعوه بها. لكن هل سمعت واحد مثلا يقول لك إيه يا حياة أنقذيني؟ الحياة دي مش ذات مستقلة قائمة بنفسها، ده صفة للموصوف. فالصفة لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بايه؟ بالموصوف اللي هو رب العزه والجلال بذات الله عز وجل. ده الفرق بين الاسم والصفه، وان كان ده لغه فيه العلم فيه الالف واللام وده فيه الالف واللام. وهذه من دقائق المسائل اللي لما عشنا في المساله تبينت لنا ولله الحمد ان الاسماء اعلام على ذات الله، لان الله قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يعني من الرحمن؟ تقول الله. من الملك؟ الله. من القدوس؟ تكريم الشيخ كشك الله يرحمه. من السلام؟ الله. من العزيز؟ الله. والناس باقة كل ده لأن بيسأل عن ذات الله عز وجل. طيب ما معنى الرحمن؟ المقصود بالرحمة. ما معنى القوي؟ المقصود بالقوة. فما الفرق بين الرحمن والقوي؟ أقول لك الفرق من حيث الصفة، إن الرحمن في صفة الرحمة والقوي في صفة الإيه؟ القوة. وشتان بين الرحمة وبين الإيه؟ القوة. لكن الرحمن هو نفسه القوي، فإحنا بنفرق من حيث الصفات وليس من حيث الذات. نعم. نعم، سؤال جميل جدا. بقول هل ينادى باسم الله المسعر او اسمي ابن عبد المسعر؟ اقول نعم، لان دي اسماء ثبتت بنصها. الغرابه بس ان الناس ما تعرفوش. يعني دلوقتي لما واحد يسمى عبد الرشيد ما حدش بينكر عليه، مع ان الرشيد ما وردش لا اسمه ولا وصف لرب العزه والجلال، واللي يجيب بس دليل على انه ورد اسمه او فعل اللي ورد في القران كله ولقد اتينا ابراهيم رشده، وده مش دليل. فالرشيد مش من اسماء الله. لكن ما يتعلق بمساله المسعر، الرسول بيقول ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، والمسعر هو الذي يقلب الاسعار للمسلمين قبضا وبسطا على حسب ايمانهم. فلو دعوت ربك ان يبسط لك الاسعار وان يسهل لك الاسعار فافضل الف مره من ان تسميه الدار، صح ولا لا؟ وطالما هو اسم صحيح وثابت بنص، واللي قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام، فانا هعترض ليه؟ المسعر هو الذي يزيد الاسعار او يقلبها او يخفضها على حسب قبضه وبسطه، فهو اسم اسماء الله. اللهم يا مسعر رخص لنا الاسعار وابسط لنا الامور ويسر لنا الى غير ذلك. وانا كتبت كيفيه الدعاء بسم الله المسعر في كتاب اسماء الله الحسنى السابقه وتوزيعها. اي ما انا بقول لك اهو. يجوز، ما فيش اشكال، وتقول بمنتهى الثقه، بل شويه كده لما الناس تتعود عليه، وواحد ولا اثنين من اخواننا ان شاء الله لو ربنا رزقني بولد وان كانت يعني الحكايه خلاص، شوف لك هسميه عبد المسعر. ليه؟ ليه؟ ده اسم اسماء الله. طب اشمعنى سميته عبد القابض وعبد الباسط وعبد الرازق؟ انا اسمي محمود عبد الرازق. فالرازق من اسماء الله لورود النص في الدليل، ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. كم اسم؟ فاللي هيقول لك ما هوش من اسماء الله المسعر فهذا اتى بقول عظيم. كيف يسمي الرسول ربه المسعر وانت تعترض؟ بل من واحنا بنبحث على المسعر وجدنا حاجه غريبه، ان كثير من العلماء ما ذكروش. فانا بقول ليه ما ذكروش؟ هل في عله مخفيه اهل العلم ذكروها واحنا ما نعرفش عنها حاجه؟ فتعالوا نبحث عنها. بدأت أبحث شهر كامل مع أهل العلم ونسأل، لغاية ما وقع في يدي بحث للدكتور عبد الله ابن عبد العزيز الغسلي، أستاذ في جامعة أم القرى، عامل دراسة في فتاة ماجستير. فلقيته ذاكر اسم القابض والباسط والرازق من الحديث وسايب المساعد، في حين ان الشيخ ابن عثيمين من المشايخ المشاهير في السعوديه رحمه الله ذكر في الاسماء اللي جمعها القابض والباسط وساب الرازق، وده تلميذه فدخل كمان الرازق وساب المساعد. فانا عايز اسال، بقول له يكونش عندك عله ولا سبب تكتب عاد اسم المساعد تقول لي عليها عشان وانا بجمع الشغل اللي انا بعمله عن طريق الحاسب، اذا كان الاسم المساعد ثابت ما حضرش ارده، وان كان في نقص قول لي عليه دي حاجه خطرت عني. قال لي ابدا يا شيخ، كان هو في الامارات وانا في السعوديه. فاتصلت عليه وقلت له يا شيخ الله يبارك فيك، هل عندك عله او سبب لاستبعاد اسم المساعد؟ لان انت ذكرت الرازق فوق القابض الباسط اللي ذكره ابن عثيمين وسبت المساعد. فقال لي ابدا والله يا شيخ، انا اؤمن بان المساعد من اسماء الله طالما الرسول ذكره، لكن هي كل حكايه من الشيخ ابن عثيمين. اول ما عملت الدراسه ذهبت اليه وقلت له يا شيخ هل المساعد من اسماء الله؟ قال لي اه المساعد من اسماء الله طالما الرسول ذكر ادخله في اسماء الله. فدخل وانا بطبع الرساله رجعت له ثاني قلت له يا شيخ المساعد من اسماء الله؟ قال لي لا، حشو من الاسماء، احذفوا الاسماء. فحذف، ولا انا عارف ليه دخلته ولا ليه خرجته، لكن انا ادين لله بانه اسم وانه يدل على الكمال وان الذي ذكر ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى الحكايه بقى مش حكايه بقى ايه فلان قال وفلان قال، الرسول قال يبقى محدش يعقب عليه عليه الصلاة والسلام. فالمسعر اسم وصحيح، كونه غريب على الناس. طب ايه رأيكم بقى لو حصل العكس؟ ازاي يعني؟ لو كان المسعر في الاسماء المشهورة وانا جيت دلوقتي وقلت الضار دخلوه مكان المسعر، الناس هتقبلها؟ ردوا ابدا، ده ممكن يعملوا مشكلة، ازاي تسمي ربنا بالضار؟ فهي القضية قضية عادة بس، انما لما يتعود عليها الناس خلاص تشتغل ولا حاجة. نعم. لا وماله، ما هو كلم دلوقتي سعير النار، ما ربنا من اسماء الجبار من اسماء المتكبر، ودي اسماء قهر. كان التسعير المسعر هو الذي يقلب الاسعار قبضا وبسطا لحكمته، وهو الذي يزيد النار على الكافرين تحقيقا لعدله وحكمته. فده كمال في حق رب العزه والجلال. نعم. والجبار كمال في حق الله، في معنى الشده ومعنى جبر الكسر. نعم، جبر الكسر اي يعني يا ربنا يجبرنا، يجبرنا يعني ايه؟ يعني الامراض اللي فينا والابتلاءات اللي فينا ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا. هل يقول هل يجوز ان نستغيث بالصفات الله؟ الاستغاثه بالتوسل بصفات الله، زي نقول ايه؟ اعوذ بعزه الله وقدرته. اعوذ بعزه الله دي توسل الى الله بعزته من خلال تضمن اسم العزيز الواصل، لكن لما انادي ما اقولش يا عز ادركيني، اقول يا عزيز. فالدعاء او النداء بيبقى للاسماء، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، لكن ما قالش الاوصاف ولا الافعال. فهذا لو فرق بينه انسان، لكن يجوز ان اتوسل الى الله بصفاته وبأسمائه. واحد بيشتكي بالليل وتعبان والحته دي بتؤلمني قوي، فتعمل ايه؟ في علاج الرسول وضعه، قال ضع يدك حيث تشتكي وقل سبع مرار، يعني سبع مرات، اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجل وجعي هذا، وكرر لغايه ما الالم يروح. اعملوها وجربوها هتلاقوا علاج ممتاز جدا جدا. هذا توسل الى الله بعزه الله وقدرته. اسال الله لي ولكم السداد والتوفيق، وجزاكم الله خيرا.